بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل يخبر عن سعة علمه، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى من مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وقد أحصى كل ذلك في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ليس هناك غائبة على الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخفى على الله تعالى خافية. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالعباد لا يغيبون عن ربهم سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، ومنه مستخف بالليل وسارب بالنهار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يبقى إن كان هناك من يتناجى مع الآخر، فالله عز وجل يسمع ما يتكلمون به، وأن هؤلاء لا يغيبون عن ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم ما في نفوس هؤلاء، والله عز وجل يراهم حيث كانوا. ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى كما مرت الآية: وبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوا. يبقى وما كان ربك نسيا. والله تعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ كل ما بدر وصدر منا من أقوال أو أفعال. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ذلك أن الله عز وجل كما بين أن التناجي لا يكون إلا بالبر والتقوى، ولا يكون ذلك التناجي بالإثم والعدوان. قلنا النجوى هو أن التناجي بين اثنين أو أكثر، يبقى فلان يناجي فلان، أن يستسر له، سواء بيناجي واحد أو أكثر من ذلك. هذه النجوى يبقى الاستصرار بالقول، يبقى بين اثنين أو أكثر. ألم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى في الآية التالية بما يكون هذا التناجي، وتناجوا بالبر والتقوى. يبقى التناجي بالبر والتقوى، يبقى معناها يبقى أن بعضنا يعظ بعض بالبر والتقوى، بعمل الخير وعمل الصالحات. لكن لا نتناجى بالإثم والعدوان. يبقى لا نتناجى بالإثم والعدوان، فالله تبارك وتعالى حذر من ذلك وحرم ذلك، وده بيبقى جالب لسخط الله سبحانه وتعالى وعذابه وعقوباته. ألم ترى الذين نهوا عن النجوى، يبقى دي النجوى التي نهوا عنها هؤلاء هو التناجي بالإثم والعدوان، لكن إذا تناجوا بالبر والتقوى فهذا أمر مطلوب. لكن ده ما نهاهم عنه ربنا سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ده حال المنافقين، هذا هو حال المنافقين، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بدا حال أنهم كانوا يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سواء كانوا من يهود أو كانوا من كفار أو كانوا من المنافقين، يعني هؤلاء جميعا بيسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معلوم أن المؤمن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يبقى ده الأمر هم يستسرون به في أنفسهم، يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، يبقى على أساس أن هم كانوا يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا يعني لولا يعذبنا الله بما نقول، أن هم كانوا يسيئون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسرون ذلك في أنفسهم، وبالتالي يعني كانوا يتهاونون أن الله تعالى لم يعجلهم بالعقوبة، يعني لم يعجلهم بالعقوبة. فطبعا دي بيبقى بالنسبة للمنافق أو الفاجر بيتجرأ أكثر على المعصية، يتهاون أكثر بعقاب ربي سبحانه وتعالى لما يجد أن العقوبة لم تنزل عليه على الفور كنتيجة لمعصيته أو سوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تدفعه يعني إلى التمادي، إلى التمادي، ولأنه غير قارئ لسنن ربي سبحانه وتعالى، لغير قارئ لسنن ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي بيبقى يتمادى. وإن زي الإنسان لما بيفعل المعصية ولم يعاجل بالعقوبة فقد يتمادى فعل المعصية، نقول هو لم يفهم، هو لم يفهم الأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه المهلة عسى أن يتوب وعسى أن يستغفر وأن يستقيم على الأمر ربي، لكن بتراه متماديا. ده لعدم فهم هذا الإنسان، لعدم فهم هذا الإنسان. لولا عذبنا الله بنقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يبقى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إن كان هذا العقوبة لم تنزل عليهم على الفور فربك يمهل ولا يهمل، وربك سبحانه وتعالى بيملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تعالى يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولذلك بيأتي تصحيح الأمر، وأن النجوى المذمومة إن كانت بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أما الأمر مطلوب أن تكون هذه النجوى بالبر والتقوى لفعل الخيرات والحث على فعلها، وأن تكون الوصية فيما بيننا كمسلمين هو في التقدم لفعل الخيرات وكل أنواع البر. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، يبقى ده تصحيح الأمر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، دائما المسلم لا يغيب عنه ذلك المشهد، رؤية الآخرة، وأن رؤية الآخرة هي التي خلاها بيستقيم عمل الإنسان وأقوال المسلم، وأقوال المسلم أفعال المسلم تستقيم لرؤية المسلم أمر الآخرة، وأنه لا يغيب عنه ذلك المشهد. غير المنافق أو الزنديق أو الفاجر فعلى ذلك هو لم يرى، لا يرى أمر الآخر، لا يرى، هذا أمر مغيب عنه، وبالتالي على ذلك يتمادى فعل المعاصي والموبقات والمخالفات. لكن المؤمن حذر إنه يخشى من عقاب ربي سبحانه وتعالى، ولا تراه مستهينا أبدا بعذاب ربي سبحانه وتعالى، لكن يخشى على نفسه العقوبة والعذاب، وبالتالي بيستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى لما كان بيتناجى أعداء الله اللي هم فيما بينهم، يبقى التناجي على المؤمنين. فقلنا على أساس أن يدخلوا ذلك الحزن داخل نفوس المسلمين، داخل نفوس، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ده كان المقصد أساسا يعني. يبقى على ذلك يبقى كانوا في التناجي، بيظن المسلم إن هم بيتفقوا عليه، أو إن هم يعني بيتكلمون على بشأنه، فبالتالي على ذلك يمكرون ويخدعون ذلك المسلم. وهي ما هي إلا الشيطان، ده دايما تحريك. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، هنجد أن الفجار والمنافقون اللي بيحركهم دايما الشيطان يحرك هؤلاء، وزي لهم ذلك العمل السيء، بيحاولوا بأي صورة من الصور إدخال الحزن إلى قلوب المسلمين، وطبعا عشان ضعف همة المسلمين، وبالتالي يمكرون ويخدعون المسلم ليحزن الذين آمنوا، ده مقصدهم، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. المؤمن دايما كده، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبي الله، يعني قل حسبي الله، عليه توكلت وإليه أنيب. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يبقى تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة، كل ده طبعا يعني من تزيين الشيطان لهم هذا المكر وذلك السوء. قلنا بغرض بغية ليحزن الذين آمنوا، يبقى عشان إدخال الحزن كده إلى نفوس المؤمنين، وإحداث كده ربك في نفوس المؤمنين، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. لكن المؤمن إيمانه بالقدر يعلم يعني أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وأن ما وقع من وقائع أو أحداث لم يكن ذلك إلا بتقدير رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كتم مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فلما بيجي يتعامل بيتعامل مع القدر، يتعامل مع القدر. وبالتالي العقبة السابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي العقبات التي يقوم الشيطان بثها في طريق المؤمنين. العقبة السابعة قال حتى لم ينجو منها الأنبياء، وهو تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. يبقى الشيطان بيحاول يحرك هؤلاء، قلنا عشان يحدثوا مضايقات، وكذلك يمكرون بالمؤمنين، يدخلون أيضا الحزن إلى داخل نفوس المؤمنين، يبقى بأي صورة من الصور. لكن المؤمن يعلم وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. نعرف كده إن يعني أي مضرة تلحق بالمسلم ما كان ذلك إلا بتقدير ربك سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر بيعز الإنسان في أمثال هذه الأمور، في التعزية في التسلية، وكذلك التسلية عن المؤمن، يعلم أن كل شيء خلقناه بقدر، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل دي أساسا بتهون على المسلم، يبقى كل ما بيلقاه من هذه الأمور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ركون المؤمن إلى رب سبحانه وتعالى، واعتماد المؤمن على رب سبحانه وتعالى، وثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى وبوعده. أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى قل حسبي الله عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يبقى هذا أدب يتأدب به المؤمن لما بيجلس في هذا المجلس، في مجالس العلم ومجالس التفقه، هناك آداب بيتحلى ويتزين بها المؤمن. قلنا لأن ده يعني زينة العلم هو الأدب، زينة العلم هو الأدب، يعني لما الإنسان بيتعلم لابد أن احنا نرى أثر هذا العلم على سلوك هذا الإنسان، أثر هذا العلم على سلوك هذا الإنسان. قلنا زي الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده، يبقى إن كان العلم أيضا نعمة فإحنا نرى أثر هذه النعمة على العبد في تأدبه مع كتاب ربي، تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبه مع الخلق، يعني لأن ده من حسن الخلق، يعني خالق الناس بخلق حسن وده من حسن الخلق، يبقى أن يتأدب، وده دي زينة العلم هو الأدب. يبقى بنتعلم، يبقى فرق بين الذي تعلم والذي لم يتعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى لا يستوون. يبقى الكلام ده حنراه يبقى من خلال تصرفات هذا المتعلم، يبقى حنرى أثر ما تعلم على سلوكيات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ده الجزاء من جنس العمل، يعني كذلك الجزاء من جنس العمل. يبقى من أدب أن يعني يفسح في المجلس إن طلب منه ذلك الأمر، وليس هناك يعني مضر على هذا الفاسح، يعني ما يظنش كده إن ده إنزال من قيمته أو من مكانته، لا، ده إحنا بنطبق الشرع بالضبط كده، زي ما إحنا ذكرنا في سورة النور أدب الاستئذان، أدب الاستئذان، أن الإنسان قد يطرق الباب فإن قيل لك ارجع فلترجع، هذا أزكى للإنسان، فيها تزكية للنفوس، نقولش يعني كيف يردني عندما أتيت إلي أو غير ذلك، لا، ده في أدب، أدب، أدب الاستئذان، منها إن قيل لك ارجع على ذلك يبقى لا تحاول مرة ثانية، ولكن يعني حنمضي في إتمام ذلك الأمر، وفيها التزكية للنفوس، يعني فيها التزكية، ولأن ممكن الشيطان هيدخل الحزن على نفس المؤمن، كيف يرد من على ذلك الباب، كيف لا يستقبلك فلان أو فلان، يبقى على ذلك وأنت لك مكانة مثلا يعني بين الناس، يبقى ده أحكام شرعية، أحكام شرعية لما نطبق هذا الحكم فيها رقي وتزكية للإنسان، فيها رقي وتزكية للإنسان. يبقى لما الإنسان بيغضب يغضب لله لا يغضب لنفسه، يبقى لا يغضب لنفسه، ده الحكم قال كده، فأنا أطبق الحكم يعني حتى لو كان ضد هوى الإنسان. ومن الممكن الشيطان بقى يسلي لك هذه المعاني الفاسدة لكي يفسد عليك ثمرة هذه الطاعة، يبقى الشيطان هيسلي لنا هذا الأمر لكي يفسد علينا ثمرة هذه الطاعة. قلنا لأن الطاعة فيها حلاوة، ذاق طعم الإيمان، فليها طاعة ليها حلاوة، فالشيطان بيحاول يفسد عليك هذه الحلاوة، إن يعني كيف ترد أنت ومثلك لا يرد، يعني مثلك لا يرد فكيف ترد، فنقول يتعاظم ذلك نفسه. لكن المؤمن ده فيها التزكية، يعني كانوا يفرحون بذلك الأمر أن فيها تزكية، وفرح الإنسان بتطبيق لحكم أحكام الله سبحانه وتعالى. هنا كذلك الأمر، لما يبقى تجلس في مجلس يقول لك يعني افسح لأخيك فعلى ذلك تفسح، ما فيش مضرة، بل هو أحكام شرعية، يبقى أنا الآن أطبق ذلك الحكم. فإن أتى الشيطان ألقى في نفسك أي خاطر من هذه الخواطر السيئة يعني ترد على الفور، فأنت الذي تطبق، أنت لبيت ذلك النداء. يكفي أن أنا يا أيها الذين آمنوا أنا ألبي النداء، نداء ربي سبحانه وتعالى لما نادى علينا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. في الحقيقة احنا بنحتاج أن الأوامر ده هي يعني الإنسان يمكث معها طويلا كده لغاية لما يعني يتشرب القلب بذلك الأمر، يبقى أنا عندي استعداد، دي النفسية اللي احنا بنستعد بيها، يبقى أنا وأنا بقيت المجلس يبقى أنا النفسية لو قيل لي يعني قم من ذلك المجلس لا استمعنا وقمنا على الفور. طب يا ترى لي أنا مؤهل، لأن أنا الآيات دي ربتني على كده، أنا تربيت على هذه الآية، ودايما كده لازم احنا يعني يبقى عندنا تصور، وكذلك أيضا نهيئ النفسية من الداخل لقبول ذلك الحكم. يبقى أنا لما أذهب إلى فلان وحطرق عليه الباب، قلنا على رغم في موعد يعني سابق لهذا قبل إتياني إليه، في موعد سابق، ولكن لما طرقت الباب أنا النفسية مركبة في داخلي، لو قيل لي ارجع لرجعنا على الفور، فأنا دي مركبة في داخلي، وبالتالي على ذلك أطبق على الفور. لكن الإنسان ممكن يقف يتعظم عليه الأمر لأنه هو أساسا لم يعني يعيش بهذا التصور أو بهذه النفسية، لا عيش بالنفسية ده. هي أنا حأتي للمجلس، ممكن المعلم قال لي يا فلان قم وليجلس مكانك فلان، فعلى ذلك إزاي يعني أنا أدنى منه؟ لذا أنا أساسا النفسية مهيئة تماما، لو قال لي قم لقمت، جلس فلان لم يجلس فلان، أنا مهيئ من خلال الآية دي، النفسية اللي احنا بنستقبل بها الأوامر. فدايما كده لأن النفوس لم تهيئ، فبنجد بيبقى فيها الصد، وكذلك يعني في هذه التعليقات المخالفة لهذه الأوامر التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا مباشرة، فافسحوا مباشرة كده يفسح الله لكم، ده يعني أنت ده الجزاء. فهم يعني كانوا يحبون أن يطبق عليهم ذلك الأمر لما في ذلك من ثمرة هذه الاستجابة، يفسح الله لك. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله، فبادروا بالقيام، فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى العلم ده مش بالتحصيل، إن أنا يعني أنا عرفت كم مسألة، بالتطبيق، ده العلم النافع. العلم النافع إن أنا عرفت مسألة وطبقتها، يبقى هو ده العلم النافع، ده العلم المقصود. العلم علمان كما قال حسن بصري رحمه الله، علم نافع هو، وعلم هو حجة الله سبحانه وتعالى عليك، علم هو حجة الله سبحانه وتعالى عليك، اللي انت عرفته ما تطبقش، اللي انا عرفته وطبقته ده العلم النافع. اللي انا كسبته، اللي انا يبقى انا كسبت مال، اللي صرفته انفقته من المال ده هو ده اللي انا استفدت به، اما المال اللي انا امسكته ده لم استفد به بعد، لان لو مت الان هينقل للورثة، لكن اللي انت انفقته هو ده المال اللي انتفعت به، يبقى انا كسبت 100 من الجنيهات، فعلى ذلك ماذا انفقت من اللي انت انفقته؟ هو ده اللي انت استفدته، واللي انا لم انفقه يبقى ده انا ما زلت عليه خازن وحارس، ان مات الانسان في هذه اللحظه انتقل ذلك المال الى الورثه. يبقى العلم ايضا علم نافع اللي انا طبقته، وعلمه هو حجه الله سبحانه وتعالى، اللي احنا لم نطبقه يبقى لم نطبقه. عشان كده احنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من عن علمه فيما عمل به، يبقى العلم قبله كده عمل، في مسائل احنا لسه ما أتممناش لها العمل فانت هتسأل عنها، يبقى ده حجة عليك، وقال حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني نقول الاستجابة الفورية مفيش تردد، الكلام ده محتاج ان انا يبقى مهيئ قبل ذلك، مهيئ، يبقى انا جاي مجلس العلم عارف الاداب وعارف يعني هذا حق المعلم، هذا حق المعلم، زي بالضبط حق الامام، الامام في الصلاه حقه يبقى الستره التي خلف هذا الامام، ليالين منكم اولو العلم والنهى، فممكن الامام ياتي بهذا الرجل ده حافظ لكتاب رب سبحانه وتعالى يستطيع ان يفتح الامام، الستره التي وراء الامام يعني لو أخطأ الإمام أو يعني طلب أن يفتح عليه في قراءة قد لا تستطيع أن تجيب، فيبقى فلان فيأتي بفلان ويضعه هنا، طب هو عشان يضعه هنا هيبقى في واحد تاني هيبقى هيترك الصف، هذا حق للإمام، السترة دي حق الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، يبقى دول ان هم لو استخلف واحد ما اللي وراه كلهم ما ينفعوش يبقوا ايه ائمه، يبقى ما ينفعوش يكونوا ائمه، وبالتالي ممكن يتخير من يقف وراءهم، وانا ده حق اساسا بالصدره دي، بحيث ان هو لو استخلف يستطيع ان يستخلف مين، وكذلك ان اخطا او يعني تعثر عليه الامر يبقى طلب الفتح يبقى هيفتح هذا عليه بصوره يعني المعلومة، فيبقى ده أساسا حقه. هنا بضرب أيضا حق هذا المدرس أو العالم، فلان قم فليجلس فلان، هو في مصلحة يعني في مصلحة وبراها، أنت قد لترى ذلك الأمر، ولكن أنا بقى مهيئ تماما، ما نقولش إن ده يعني ازدراء ليا أو انتقاص من شأني أو غير ذلك، لا، ده مداخل الشيطان، مداخل الشيطان يعني يدخل في أنفسنا ذلك الأمر، يعني ان هو كده اصدراني امام الناس انتقص من شأني، في كلمات طويله لكن احنا احضر. لا احنا انا بتربع على ذلك بغض النظر بقى كانت نيته ايه، لكن انا بتادب بهذا الادب الذي يعني تربينا عليه من خلال القران. فلكن دي نفوس لازم تركبها مركبه في داخلي عشان لما اجي اطبع على الفور مباشره كده، طبع على الفور بغض النظر يعني لا انظر، وما فيش مجال للتردد، فيش مجال للمناقشه، حتى يعني حديث النفس في داخل النفس نقطع ذلك الامر، يعني لأن الشيطان حاول يزيلنا يعني ذلك الأمر بصورة غير صحيحة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يبقى ده فيها رفعة، فيها رفعة للإنسان زي ما احنا قلنا، لو قيل لك ارجع فيها تزكية للنفس، تزكية واحنا بنسعى قد أفلح من زكاها، فأنا بسعى منها كده، منها اللي هو الاستجابة والتطبيق الفوري لأوامر الله سبحانه وتعالى. قلنا مع ان ده عكس هوى الإنسان، لكن هوانا يابد أن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا سؤاله أن يقدموا صدقة، أن يقدموا صدقة. قلنا هذا الكلام عشان يعني ما يبقاش فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نعرف أن أنا هأقدم صدقة عشان يبقى أسأل أو أتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن لنا حاجة فيبقى بالتالي مش هتقدم. فيبقى دي أساسا كان من باب الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يشق عليه أو لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لكم وأطهر، يبقى الصدقة دي فيها خذ من أولهم الصدقة الطاهرة وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ما فيش تعنت في الشريعة، الشريعة دي ما فيهاش تعنت. وبالتالي إذ لم يجد الإنسان وكان له حاجة وله كان له سؤال فإن الله غفور رحيم. يعني لكن احنا عارفين الصحابة رضي الله عنهم مش هيبقى معاه ويقول لك يعني فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يبقى على لا ده الصحابة طبقوهم معاه هيقدم الصدقة، طب معهوش يبقى ده معذور، يعني ده يبقى هيبقى معذور عند رب سبحانه وتعالى. هو بيعامل رب سبحانه وتعالى يعني ما يحاولش ان هو بيتفلت من الأحكام أو التطبيق، لا ما كانش ده الحال، مش حال المسلم ابدا ان هو يحاول ان هو يجد طريق كده للروغان او الزوغان من امر تنفيذ الاحكام، لا ان لم يجد يبقى غير واجد، يعني يبقى غير واجد، يعني غير لما بيجي انسان بيستفتيك كده ظاهر من امراته يقول عليك كده تحرير رقبة من قبل ان يتمس في رقاب، يبقى صوم شهرين وتتابعين لا اقوى على الصيام، يبقى هو لسه في عز الشباب، لكن هو كأن المسألة يعني هو عايز يروغ من الحكم، يعني يروغ ما جاءش مش حال الصحابة أبدا. فإن لم تجدوا يبقى مش واجد، يبقى لما مش هيبقى واجد وعنده سؤال، لكن هو مش هيبقى فيها نوع من نوع الروغان أنا مش واجد وخلاص، يعني أنت بتعامل مين؟ أنا وعامل ربي سبحانه وتعالى. فالأحكام دي ما الذي سيحاسب ويجازع عباد عليها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو يقول لك أنا ما أقدرش أصوم شهرين متتابعين، يعني كأن هي الأمر بالاختيار، نقول له ده بالترتيب كده. وبعدين أنا لا أستطيع أقول أنت تقوى ولا تقوى، بينك وبين ربك سبحانه وتعالى تقوى أو لا تقوى، بينك وبين ربك، يعني أنا مش معناه أن أنا خلاص مش هتقدر يبقى صوم خلاص أنت كده خرجت منها، زي ما يقولوا حطها في رقبة عالي مخرج منها سالم، يعني طبعا شو بيحطوا كده مصطلحات يعني منها بيعلمك الروغان والزوغان كده من تطبيق الاحكام، يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم، خلاص مش هو افتالك، خلاص طالما افتالك كده، يقول لك لا ده انت بتدلس على انت بتغرر بنفسك، انت مخادع لنفسك، يعني انت بتغرر بنفسك كده، يعني عايز يقنع نفسه ان هو كده كفر كفارة ايه الظهار، لا ده هي بالترتيب كده، ترتيب كونك أنت تقول أنا لا أقوى على ذلك ولا مريض أو غير ذلك وهو دعا على غير الحقيقة فده حيرد عليه هو. فلذلك يبقى التطبيق الصحابة رضي الله عنهم فإن لم تجده يبقى خلاص ده بيعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم إن كنت أنا واجد لهذا الأمر أو غير واجد. فالصحابة كانوا يتعاملوا مع ربهم سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم ساقفون بين الله سبحانه وتعالى، فمفيش وسيلة أبدا أو حيلة يتحيلون من خلالها عشان إفساد الحكم أو ترك ذلك الواجب أو إن هو يعني أن يفعل ذلك الحرام كحيلة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ناجوكم صدقة، يبقى خلاص يبقى ده حكم، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا طبعا أنا مش واجد، يبقى فإن الله غفور رحيم، يبقى ده لغير الواجد، غير الواجد. لكن لو واجد وأنا غير واجد يبقى طب أنت إيه يعني بتخدع مين؟ أنت بتخدع نفسك. طب أنت بتغرر بنفسك أنت، يعني مضرة هذا الأمر هتعود عليك أنت ليس على غيرك. والذي سيحاسب العبد يجازي العبد على ذلك هو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذه الشريعة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. كان يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أنه نسخ هذا الحكم، يبقى الحكم ده تم نسخه، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الحكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، يبقى عفى عنا ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي رفع ذلك الحكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنه ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن المنافقين ويعني كيف أنهم كانوا يعني يتولون الذين كفروا، وأحتاجت بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى ده حل المنافق دايما كده، يبقى بيولي مين؟ الأعداء، بيولي الكفار الزنادقة الفجار، يعادي مين؟ بيعادي المؤمنين. وأصلا كده قضية الولاء والبراء أن توالي المؤمن وأن تعادي الكافر، ده الولاء والبراء، توالي مين؟ الأولياء، وتعادي مين؟ يبقى الفجار. فلكن المنافق عكس ذلك، يبقى كان يعني هؤلاء كانوا يتولون الكافرين سواء كانوا من يهود أو نصارى أو من كان على شكلتهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، فجرة يعني ده فاجر، وبالتالي على ذلك بيستهين بهذا الأمر. هو دايما المنافق ده بيستهين بأوامر ربي وأحكام ربي سبحانه وتعالى. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يبقى زي الشيطان كده، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، يبقى أخذوها كده كستر ووقاية، يبقى ولا تضع من كل حلاف إيه مهين، يبقى حلاف ما بيكثر من الحلف كده وقلنا عشان أنت تصدقه، لكن هو في الحقيقة يتسطر وراء ذلك القسم، يتسطر. قلنا لأن لما الإنسان بيقسم لك بربك سبحانه وتعالى، المؤمن معظم لاسم رب سبحانه وتعالى وبيعظم دائما القسم، وبالتالي بيصدق، يعني بيصدق. لكن الفاجر بيحاول أن هو بياخد هذا القسم عبارة عن ساتر له، ساتر له يتخفى من ورائه. لذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، مش هتدفع عنهم شيء من هذا العذاب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين. يوم يبعثهم الله جميعا، يبقى ادي كانوا يتعاملوا مع المؤمنين ازاي، انظر بقى يعني كيف يعني ستعاملوا مع ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. احنا لما كان بيحلف لنا كنا بنصدق تعظيما للقسم، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، هم بردك يعني على ذلك يأتون يوم القيامة ويحلفون لربهم سبحانه وتعالى كما كانوا يحلفون لنا، ويحسبون أنهم على شيء، يعني يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون، يعني ألا إنهم الكاذبون. يبقى هم كان بيتسطر وراء هذا القسم ده في التعامل معنا، وبالتالي هو يغتر بذلك كما كنا نصدقه، فحيظن أنه لما يقسم رب سبحانه وتعالى سيصدقه كما نحن كنا نصدقه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ظواهر العباد وعلى بواطن العباد، ما كان في قلوبهم، لكن احنا بنصدقه لأن ليس لنا إلا ذلك. قال لا يبقى ليس لك إلا يمين، قال هذا رجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. احنا الحكم عندنا بالظاهر، أما سرائر الأمور فده بتوكل يا رب المعبود سبحانه وتعالى. لكن من كثرة ما كانوا يفعلون ذلك مع المؤمنين يظنون أيضا أنهم يعني هذا بنافع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك كما قال يوم يبعث الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبونه على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبدا حزب الشيطان، والشيطان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكم مرت على الآيات، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شوف هنا بقى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم استحواذ يعني فعل ذلك، نسوا حتى يوم الحساب، يعني نساهم حتى يوم الحساب، فكان هو تعامله كله بالدنيا وهم كله منصرف إلى الدنيا. يبقى استحوذ عليه الشيطان وزين لهم ذلك الباطل، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا رسلي، إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.